وإذ قال ربك للملائكة

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فلما جاء

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فوربك لنسألنهم